فضائح الصوفية لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق. مقدمة. الحمد لله الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق بين يدي الساعة، مفرقا بين الهدى والضلال، وبين التوحيد والشرك، وبين الجاهلية والإسلام، والصلاة والسلام على النبي الهادي الذي أتم رسالة ربه غاية الإتمام وترك أمته على المحجة الواضحة البينة التي لا يزيغ عنها إلا من صرف الله قلبه عن الإيمان والإسلام. وبعد، فإني رأيت بعد طول دراسة وتدبر أن الفكر الصوفي هو أشد الأخطار جميعا على أمة الإسلام، وأنه الذي حول عز هذه الأمة ذلا ومهانة، ولا يزال هذا دأبه على الدوام، وأنه السوس الذي ينخر ويهدم في جسم شجرتنا الباسقة حتى أناخها مع الأيام، وأنه لا خلاص للأمة إلا بالتخلص من هذا السوس أولا قبل أي خطر آخر. وقد كتبت بحمد الله في هذا كتاب الفكر الصوفي، ولما كان هذا الكتاب ذا حجم كبير قد لا يسعف القارئ المشغول أن يلم بأطرافه، أفردت هذه الرسالة الصغيرة لتشرح أهم المخاطر التي تهدد العالم الإسلامي من وراء الفكر الصوفي، لعل في هذه الرسالة باعثا ومنبها لقادة الأمة الإسلامية وموجهيها أن يحذروا من هذه الآفة الخفية الماحقة، ويعملوا على استئصالها من جسم الأمة الإسلامية. ثم اتبعت بيان المخاطر بنموذج ثم أتبعت بيان المخاطر بنموذج مختصر لكيفية الجدال مع الصوفي، وذلك حتى يتدرب طلاب العلم على كيفية النقاش معهم، ويتعلموا كيف يستطيعون إقامة الحجة عليهم أو لإقامتهم على الطريق المستقيم. والله أسأل أن ينفع بهذه الرسالة أمة الإسلام وطلاب العلم الشرعي، وأحمد الله وأصلي على عبده ورسوله في البدء والختام. كتبه عبد الرحمن عبد الخالق، الكويت، السبت 14 من ذي القعدة سنة 1404 من الهجرة، الموافق 11 من أغسطس سنة 1984 من الميلاد. الباب الأول، مخاطر الفكر الصوفي. هذه هي أهم مخاطر الفكر الصوفي. رقم 1، صرف الناس عن القرآن والحديث. عمد المتصوفة قديما وحديثا إلى صرف الناس عن القرآن والحديث بأسباب شتى وطرق ملتوية جدا، ومن هذه الطرق ما يلي. رقم 1، الزعم أن التدبر في القرآن يصرف النظر عن الله، فقد جعلوا الفناء في الله في زعمهم هو غاية الصوفي، وزعموا أيضا أن تدبر القرآن يصرف عن هذه الغاية، وفاتهم أن تدبر القرآن هو ذكر الله عز وجل، لأن القرآن إما مدح الله بأسمائه وصفاته، أو ذكر لما فعله سبحانه بأوليائه وبأعدائه، وكل ذلك مدح له، وعلم بصفاته أو تدبر لحكمه وشرعه، وفي هذا التدبر تظهر حكمته ورحمته بخلقه عز وجل. ولكن لأن الصوفية يريد كل منهم أن يكون إلها ويتصف في زعمه بصفات الله، فإنهم كرهوا تدبر القرآن لذلك. وها هو الشعراني يقول في كتابه الكبريت الأحمر، يقول الله عز وجل في بعض الهواتف الإلهية: يا عبادي الليل لي لا للقرآن يتلى، إن لك في النهار سبحا طويلا، فاجعل الليل كله لي، فاجعل الليل كله لي، وما طلبتك إذا تلوت القرآن بالليل لتقف على معانيه، فإن معانيه تفرقك عن المشاهدة، فآية تذهب بك إلى جنتي، وما أعددت فيها لأوليائي، فأين أنا إذا كنت في جنتك؟ مع الحوار متكئا على فرش بطائنها من استبرق، وآية تذهب بك إلى جهنم فتعاين ما فيها من أنواع العذاب، فأين أنا إذا كنت مشغولا بما فيها؟ وآية تذهب بك إلى قصة آدم ونوح أو هود أو صالح أو موسى أو عيسى عليهم الصلاة والسلام وهكذا. وما أمرتك بالتدبر إلا لتجتمع بقلبك علي. وأما استنباط الأحكام فلها وقت آخر، وثم مقام رفيع وأرفع. انتهى. الكبريت الأحمر على هامش اليواقيت والجواهر، الصفحة 21. وهذه زندقة عظيمة، إذ أين قال الله هذا الذي يفتريه الشعراني؟ ثم كيف يقول الله ما يخالف القرآن الحق المنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل بالقرآن، كلما مر على آية فيها ذكر للجنة وقف عندها ودعا الله عز وجل، وكلما مر على آية أخرى فيها تهديد ووعيد وقف عندها ودعا الله سبحانه واستعاذ من النار، كما صح ذلك من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهؤلاء زعموا أن قراءة القرآن بالليل والقيام به مشغلة وانصراف عن الله، والحال أن القيام بالليل هو أعظم فريضة فرضها الله عز على رسوله ليبلغ بذلك المنزلة العظمى يوم القيامة. قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومعنى تهجد به أي بالقرآن، فجعل الله المقام المحمود للرسول ثمرة لقيام الليل بالقرآن، وهذا أيضا أول أمر أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. الآيات. والمهم هنا أن هؤلاء الكذابين صرفوا الناس عن القرآن بزعمهم أنه مشغلة عن عبادة الله، فأي تلبيس أكبر من هذا؟ رقم باء: الزعم بأن أجر أذكارهم المبتدعة أفضل من القرآن، كما قال أحمد التيجاني وغيره: إن صلاة الفاتح تعدل كل ذكر تلي في الأرض 6000 مرة. اقرأ الفصل الخاص بالطريقة التيجانية في الفكر الصوفي، وهذا في المحصلة يؤدي بالناس إلى هجر القرآن إلى الأذكار المبتدعة. رقم جيم: زعمهم أن من قرأ القرآن وفسره عاقبه الله، لأن القرآن أسرار ورموز وظاهرا وباطنا ولا يفهمها إلا الشيوخ الكبار، ولو تعرض شيء من تفسيره أو فهمه عاقبه الله عز وجل. رقم دال: جعل القرآن والحديث هو الشريعة والعلم الظاهر، وأما العلوم اللدنية الأخرى في زعمهم فهي أكمل وأعلى من القرآن، كما قال أبو يزيد البسطامي: خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله. وقال ابن 70: لقد حجر ابن آمنة واسعا إذ قال: لا نبي بعدي. وهذا القول من هذا الزنديق في غاية الشناعة والباطل واتهام الرسول، فلعنة الله على من قال ذلك أو صدقه وتابعه في هذا القول. وباختصار، فللمتصوفة أعني الزنادقة منهم أساليب عظيمة في الكيد والمكر بالإسلام، ومن أعظم ذلك صرف الناس عن القرآن بهذه الأكاذيب والافتراءات. رقم 2: فتح باب التأويل الباطني لنصوص القرآن والحديث. ومن أعظم مخاطر الفكر الصوفي كذلك فتحهم باب للتفسير الباطني لنصوص القرآن والسنة، والحق أنه لا يكاد يوجد آية أو حديث إلا وللمتصوفة الزنادقة تأويلات باطنية خبيثة لها. ويقول ابن الجوزي في وصف ذلك: وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي في تفسير القرآن من كلامهم الذي أكثره هذيان لا يحل نحو مجلدين سماهما حقائق التفسير. قال في فاتحة الكتاب عنهم أنهم قالوا إنما سميت فاتحة الكتاب لأنها أوائل ما فتحناك به من خطابنا، فإن تأدبت بذلك وإلا حرمت لطائف ما بعد، لأنها أوائل ما فاتحناك به من خطابنا فإن تأدبت بذلك وإلا حرمت لطائف ما بعد. قال المصنف رحمه الله: وهذا قبيح، لأنه لا يختلف المفسرون أن الفاتحة ليست من أول ما نزل. وقال في قول الإنسان آمين أي قاصدون نحوك. قال المصنف رحمه الله: وهذا قبيح لأنه ليس من أم من أم، لأنه لو كان كذلك لكانت الميم مشددة. وفي قوله وإن يأتوك أسارى، قال أبو عثمان غرقى في الذنوب، وقال الوسطي غرقى في رؤية أفعالهم، وقال الجنيد أثار في أسباب الدنيا تفدوهم إلى قطع العلائق. قلت: وإنما الآية على وجه الإنكار، ومعناها إذا أثرتموهم فديتموهم، وإذا حاربتموهم قتلتموهم. وهؤلاء قد فسروا على ما يوجب المدح، وقال محمد بن علي يحب التوابين من توبتهم، وقال النوري يقبض ويبسط أي يقبض بإياه ويبسط لإياه، وقال في قوله ومن دخله كان آمنا أي من هواجس نفسه ومن وساوس الشيطان. وهذا غاية في القبح، لأن لفظ الآية لفظ الخبر ومعناه الأمر وتقديرها من دخل الحرم فأمنوه، وهؤلاء فسروا على الخبر ثم لا يصح لهم، لأنه كم من داخل إلى الحرم ما أمن من الهواجس ولا الوساوس. وذكر في قوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، قال أبو التراب هي الدعاوي الفاسدة، والجار ذي القربى قال سهل هو القلب، والجار الجنب النفس، وابن السبيل الجوارح. وقال في قوله وهم بها، قال أبو بكر الوراق الهمان لها، ويوسف ما هم بها. قلت: هذا خلاف لصريح القرآن وقوله ما هذا بشرا. قال محمد بن علي: على ما هذا بأهل أن يدعي المباشرة. وقال الزنجاني: الرعد صعقات الملائكة، والبرق زفرات أفئدتهم، والمطر بكاؤهم. وقال في قوله ولله المكر جميعا، قال الحسين: لا مكر أبين فيه من مكر الحق بعباده، حيث أوفاهم أن لهم سبيلا إليه بحال أو للحدث اقتران مع القدم. قال المصنف رحمه الله: ومن تأمل معنى هذا علم أنه كفر محض، لأنه يشير إلى أنه كالهزء واللعب، ولكن الحسين هذا هو الحلاج وهذا يليق بذلك. وقال في قوله لعمرك أي بعمارتك سرك بمشاهدتك. قلت: وجميع الكتاب من هذا الجنس، ولقد هممت أن أثبت منه هاهنا كثيرا، فرأيت أن الزمان يضيع بين الكفر والخطأ والهذيان، وهو من جنس ما حكينا عن الباطنية. فمن أراد أن يعرف جنس ما في الكتاب فهذا أنموذجه، ومن أراد الزيادة فلينظر في الكتاب تلبيس إبليس صفحة 333 و332. وهذا الذي ذكره الإمام ابن الجوزي إنما هو نموذج فقط للتأويل الصوفي لرواده الأوائل، ولو رحنا نتتبع ما سطرته أيدي المتصوفة من التأويل الباطني الخبيث للقرآن والحديث لجمعنا عشرات المجلدات كلها من أمثال هذا الهذيان والافتراء والتقول على الله بلا علم والزعم أن هذه هي معاني القرآن الحقيقية. وللأسف فإن المنهج الباطني لتأويل القرآن والحديث قد درج عليه من سار على هديهم لليوم، ولقد أصبح منهاجا وأسلوبا لمن ابتلي بالتصديق بهذه الخرافات الصوفية. واطلاعك مثلا على كتاب القرآن محاولة، لتفسير عصري لمؤلفه مصطفى محمود أو الكتب التي ألفها محمود محمد طه السوداني صاحب ما يسمى بالحزب الجمهوري السوداني يطلعك على هذه النماذج العجيبة التي تأثرت بالفكر الصوفي وخرجت على المسلمين بتأويلات باطنية للقرآن والحديث وإليك بعض النماذج في ذلك. المحاولة العصرية لتفسير القرآن التي كتبها الدكتور مصطفى محمود على صفحات صباح الخير المصرية ثم جمعها في رسالة بعنوان القرآن محاولة لفهم عصري للقرآن كانت محاولة صوفية حديثة لتفسير القرآن، وهي محاولة فجة في إطار الفكر الصوفي كما سماها بذلك محمود محمد طه الأستاذ الذي نقل عنه الدكتور في كتابه، فقد قال مادحا له ناقلا عنه: وأعجبني في كتاب للمفكر الإسلامي محمود طه بعنوان رسالة الصلاة تعبير جميل يقول فيه إن الله استل آدم استلالا من الماء والطين، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، إنه الانبثاق من الطينة درجة درجة وخطوة خطوة، من الأميبا إلى الإسفنج إلى الحيوانات الرخوية إلى الحيوانات القشرية إلى الفقاريات إلى الأسماك إلى الزواحف إلى الطيور إلى الثدييات إلى أعلى رتبة آدمية بفضل الله وهديه وإرشاده. الصفحة 53 المحاولة. وهذا المفكر الإسلامي على حد تعبير الدكتور مصطفى محمود مهندس زراعي سوداني درس التصوف ووصل إلى القول بسقوط التكاليف عنه لأنه وصل إلى مرحلة اليقين، وله كتاب الصلاة الذي نقل عنه الدكتور مصطفى محمود وكتب أخرى، وله كتاب في الرد على المحاولة العصرية بتفسير القرآن. ومما أعجب الدكتور في كتابه الصلاة لمحمود محمد طه ما نقلناه بنصه آنفا، وهو إقحام عجيب لخلق آدم عليه السلام في نظرية دارون التي انحصر الإيمان بها إلا من عقول أولئك الذين يجمعون من كل فكر غث يفسرون به كلام الله عز وجل زاعمين أنهم وصلوا إلى هذا بالكشف والمجاهدة، وما هو إلا نقل لثقافات الكفرة والملحدين ثم حمل آيات الكتاب الكريم عليها. وأما الدليل على أن المحاولة العصرية لتفسير القرآن وتأويله ينطلق من إطار الفكر الصوفي فهي هذه النقول من كتاب الدكتور مصطفى محمود عن القرآن. رقم ألف: كتب الدكتور مصطفى محمود فصلا كاملا بعنوان أسماء الله، جعل المعرفة الصحيحة السليمة لمعاني الرب والإله هي التي توصل إليها هي التي توصل إليها المتصوفة. قال: والمتصوفة يقولون أنه يبعد عن إدراكنا لفرط قربه ويخفى علينا لفرط ظهوره. الصفحة 99. ثم يسترسل في مدح الفكر الصوفي: وهم يطلبون القرب من الله حبا وليس خوفا من النار أو طلبا للجنة، ويقولون إنه في هجرة دائمة إلى الله من الأكوان إلى المكون. الصفحة 101. ثم يقول: والمتصوفة أهل أطوار وأحوال ولهم آراء طريفة لها عمقها ودلالاتها، فهم يقولون إن المعصية تكون أفضل أحيانا من الطاعة، فرب معصية تؤدي إلى الرهبة من الله وإلى الذل والانكسار، وطاعة تؤدي إلى الخيلاء والاغترار، وهكذا يصبح العاصي أكثر قربا وأدبا مع الله من المطيع. الصفحة 101. ثم يقول: والمتصوف واليوجي والراهب كلهم على درب واحد وأصحاب منطق واحد وأسلوب واحد في الحياة هو الزهد. الصفحة 101. ثم يقول أيضا: واليوجي والراهب الصوفي المسلم يطلبون القرب والوصل بنفس الأسلوب بالتسابيح، فيدعون الله بأسمائه ولله الأسماء الحسنى يدعوه بها، وهناك يوجا خاصة بالتسابيح اسمها المانترا يوجا من كلمة منترام الهندية أي تسبيحة، ومن التسابيح السكنريتية أي يتلو اليوجا في خشوع كلمة رهيم في خشوع كلمة رهيم رهام آلاف المرات، وهي كلمات تقارب رحيم رحمن عندنا، وهي من أسماء الله بالسنسكريتية. ويضع اليوجي في عنقه مسابح طويلة من ألف حبة، ثم يسترسل الدكتور مصطفى محمود في الإشادة بمنهج التصوف وفهم المتصوفة للإسلام، فيقول: والتصوف إدراك عن طريق المدارك، عن طريق المدارك العالية، والمتصوف عارف. الصفحة 103. ثم يجري خلف المتصوفة في تطويع الآيات القرآنية إلى تفسيرهم الباطني، فيقول: وفي بعض أخبار داود أنه قال: يا ربي أين أجدك؟ فقال: أترك نفسك وتعالى، غب عني تجدني. وفي هذا يفسر بعض المتصوفة كلام الله لموسى في القرآن: فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، أن المقصود بالنعلين هي النفس والجسد، أو النفس وملذات الجسد، فلا لقاء بالله إلا بعد أن يخلع الإنسان النعلين نفسه وجسده بالموت أو بالزهد. الصفحة 104. ثم يسترسل الدكتور فيقول: والمتصوف لا يسأل وهو يمرض، فلا يسأل الله الشفاء، ويقول في أدب: كيف أجعل لنفسي إرادة إلى جانب إرادة الله فأسأله ما لم يفعل. الصفحة 105. ثم يفسر قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إن معناها ما خلقت الجن والإنس إلا ليعرفون. ثم يقول في ختام هذا الفصل الصوفي: هؤلاء هم أهل السر القرب والشهود الأولياء الصالحون حقا. الصفحة 109. فما أثر هذا المنهج الصوفي الذي اختطه الدكتور لنفسه، وكيف كان نتاج هذا الفكر عند الدكتور؟ لقد تصدى الدكتور مصطفى محمود لتأويل القرآن وتفسيره، فبماذا طلع على الناس؟ وما الفهم العصري لكتاب رب العالمين عز وجل؟ هناك نماذج مما وصل إليه فهم الدكتور المفسر. رقم ألف: اجتهد الدكتور على حد تعبيره في معرفة الشجرة التي أكل منها آدم فعصى الله تبارك وتعالى، وأوصله اجتهاده إلى ما يأتي بالنص. كان التلاقح الجنسي والشجرة المحرمة التي أكلت منها الحياة فهوت إلى العدم، أكلت منها الحياة فهوت إلى العدم. وكان الشيطان يعلم أن شجرة النسل هي إذان ببدء الموت والطرد من جنة الخالدين، فكذب على آدم فسول له أنها شجرة الخلود بعينها، وأغراه بأن يخالط زوجه بالجسد. الصفحة 62. ثم لم يكتف الدكتور بذلك، بل يجزم أن حواء أيضا حملت في أثناء هذا اللقاء، حيث يقول: ثم لم يكتف الدكتور بذلك بل يجزم أن حواء أيضا حملت في أثناء هذا اللقاء حيث يقول: ثم نرى القرآن يخاطبها بعد تذوق الشجرة على أنهما جمع، على أنهما جمع، فيقول: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، بينما كان الخطاب في نفس الآيات قبل الخطيئة إلى مثنى، ومعنى هذا أن الأكل من الشجرة أدى إلى التكاثر. الصفحة 62. ثم يقول الدكتور بعد كل هذا: الهذيان، ولا يمكننا القطع في هذه المسألة، في هذه المسائل، ويجب أن نقول أن الشجرة ما زالت لغزا، وأن قصة الخلق ما زالت من أمر الغيب لا نستطيع أن نقول فيها أكثر من الاجتهاد، والله أعلم بكتابه، وهو وحده الذي يعلم تأويل ما فيه. قلت: كيف وقد قطعت وفسرت بما يحلو لك آنفا، وتقولت على الله وعلى كتابه بغير علم ولا هدى، وزعمت كل الذي زعمت في معاني القرآن بما يوافق هواك ورأيك؟ والعجيب حقا أن مصطفى محمود نفسه يهاجم البهائية الذين يعمدون إلى التأويل الباطني للقرآن، فيقول: وهو أمر يكشف خطورة التفسير الباطني للقرآن، وخطورة إغفال ظاهرة الحروف ومقتضى الكلمات والعبارات، وكيف يمكن أن يؤدي أمثال هذه التفاسير إلى اقتلاع الدين من أساسه، وهو ما كانت تلجأ إليه بالفعل فرق الخوارج والإثنى عشرية والباطنية والبابية لتطويع القرآن لأغراضها في هدم بعضها البعض. ثم يستطرد قائلا: وهذا ينتهي بنا إلى موقف في التفسير لا بد من التزامه، وهو الارتباط بحرفية العبارة ومدلول الكلمات الظاهرة، لا تنتقل إلى تأويل باطني إلا بإشارة وإلهام من الكلمات القرآنية ذاتها، فنفسر القرآن بالقرآن ظاهرا وباطنا على أن لا يتعارض تفسيرنا الباطن مع مدلول الظاهر أو يكون نافيا له. انتهى محاولة تفسير عصري، الصفحة 122 إلى 123. والعجيب حقا أن مصطفى محمود بالرغم من كل ما قاله عن خطورة التأويل الباطني قد فتح لنفسه هو المجال ليقول حسب هواه، فقد جعل الجنة والنار كليهما عذابا ونعيما معنويا وليس شيئا حقيقيا حسيا، وقال أنا أكره العسل، ومنذ سمعت أن في الجنة أنهار عسل تقززت نفسي، وجعل يأجوج ومأجوج هم شعب الصين، وجعل الدجال المذكور في الحديث هو العلم العصري لأنه ينظر بعين واحدة إلى الدنيا فقط، وجعل لباس البحر للنساء لباسا أوجدته الضرورة والتفكر في خلق الله، وهذه فقط بعض تأويلاته. وأما أستاذه الذي نقل عنه وهو محمد محمود طه السوداني، فهذا الذي وصلت به التأويلات إلى إسقاط الشريعة عن نفسه، فهو لا يصلي لأنه وصل منزلة الله، وقد وجد بتأويلاته أن الاشتراكية في القرآن بأن الله يقول ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، والعفو هي الزيادة في زعمه عن الحاجة الضرورية، وهذا يعني عنده أنه لا يجوز الادخار ويجب إنفاق كل الكسب الزائد. وبالرغم من كل هذه الخزعبلات والخرافات فقد وجد مثل هذا الفكر رواجا، وقد ناقشت بنفسي أعدادا كبيرة من هذا الذي يسمونه بالحزب الجمهوري في السودان، ويعجب القارئ إذا علم أن مثل هذا الفكر الباطني قد انتحله أساتذة جامعات ومحامون ومدرسون وطلاب، وأنهم يدافعون عن هذا الفكر بسماتة عجيبة، فأي خطورة أعظم من مثل هذا؟ رقم 3، إتلاف العقيدة الإسلامية. أول ما يستهدف الفكر الصوفي إتلافه وتبديله هو العقيدة الإسلامية النقية، عقيدة الكتاب والسنة، وذلك أن الفكر الصوفي خليط كامل لكل الفلسفات والخزعبلات والخرافات التي انتشرت في العالم قديما وحديثا، فليس هناك من كفر وزندقة وإلحاد إلا دخل إلى الفكر الصوفي وتلبس بالعقيدة الصوفية، فمن القول بوحدة الوجود وأن كل موجود هو الله، إلى القول بحلول ذات الله أو صفاته في المخلوقين، إلى القول بالعصمة، إلى الزعم بالتلقي من الغيب، إلى القول بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو قبة العالم وهو المستوي على العرش، إلى القول بأن الأولياء يديرون العالم ويتحكمون في الكون. وأستطيع أن أقول أنه لا توجد عقيدة شركية في الأرض إلا وقد نقلت إلى الفكر الصوفي وألبست الآيات والأحاديث، بل أنني أتحدى أي صوفي يعلم ما هو التصوف أن يثبت لي حسب عقيدته أن إبليس كافر وأنه من أهل النار، وأن فرعون كافر وأنه من أهل النار، وأن الذين عبدوا العجل من بني إسرائيل أخطأوا، وأن الذين يعبدون البقر الآن كفار. أتحدى أي صوفي يعلم حقيقة التصوف أن يثبت ذلك. وقد يقول قائل وكيف لا يثبت ذلك وهو ثابت في القرآن والسنة وكل مؤمن يشهد بذلك، ومن شك في ذلك فهو كافرا أصلا. والجواب إنه إن أثبت ذلك طعن في عقيدة التصوف وشكك في أعلامه ورجاله، بل وكفر قادته وأساطينه، وبالتالي خرج عن التصوف. فشيخ الصوفية الأكبر هو ابن عربي الزنديق الذي زعم أن فرعون أعلم بالله من موسى، وأن من عبدوا العجل ما عبدوا إلا الله، لأن العجل في عقيدته الخبيثة مظهر من مظاهر الإله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، بل وعبدت الأصنام عنده ما عبدوا إلا الله، لأن الله عنده هو كل هذه المظاهر المتفرقة، فهو الشمس والقمر والإنس والجن والملائكة والشياطين، بل والجنة والنار والحيوان والنبات والجماد، فما عبد في الأرض إلا الله، وما إبليس عند ابن عربي إلا جزء من الإله تعالى عن ذلك علوا كبيرا. وقد جعل الصوفية هذه العقيدة اللعينة التي لم تشاهد الأرض أقبح منها ولا أفظع ولا أنتن ولا أفجر، جعلوها سر الأسرار وغاية الغايات ومنتهى الإرادات ودرجة الواصلين الكاملين ومنتهى أمل العارفين، وهي عقيدة الزنادقة الملحدين من البراهمة والهنادك وفلاسفة اليونان الأقدمين. ولا شك أن كل شر دخل التصوف بعد ذلك كان تحت ظلام هذه العقيدة اللعينة وهذا شيء لا يستطيع أي متصوف في الأرض اليوم يعلم ما هو التصوف أن ينكره بل ولا يستقبحه، وغاية ما يقول هؤلاء لا يفهم علمهم إلا أصحاب الأذواق وأهل العرفان. والحال أن هذا الكلام مشروح بلسان عربي واضح، وقد كتبوه في مجلدات ضخمة وشرحوه نثرا وشعرا وقصصا وأمثالا، وربما اعتذر بعض المتصوفة عن هذا أنه من الشطح وغلبة الوجد. ولا شك أيضا أن الشطح خبل وجنون، وهم يقولون أن أحوالهم هذه أكمل الأحوال، فكيف يكون الجنون والخبال كمالا؟ ثم كيف يكون شطحا ما يكتب ويدون في عشرات المجلدات ويدعى إليه على أنه غاية التصوف ونهاية الآمال؟ وربما قالوا بل هو مدسوس عليهم، وهذا أيضا من جملة كذبهم وتدليسهم. وأتحدى أي صوفي أن يذكر عبارة بعينها ويقول إنها مدسوسة أو عقيدة خاصة يعنيها ويقول إنها قد بثت عن الكاتب الفلاني، وكيف وهي كتب كاملة وعقائد مصنفة منمقة وقصائد مدجة موزونة. أتحدى أي صوفي أن يقول هذه القصيدة مدسوسة أو هذا القول المعين مدسوس، لأنه لو قال هذا لأصبح التصوف كله مدسوسا مكذوبا، وهذا حق. فهؤلاء زعماء التصوف كالحلاج البسطامي والجيلي وابن سبعين وابن عربي والنابلسي والتيجاني وغيرهم مدسوسون على هذه الأمة، كاذبون على الله ورسوله، قائلون في دين الله بالباطل. كل منهم زعم أنه الله المتصرف بالكون، وكل منهم زعم أن الله قد وكله بجزء من هذا العالم، وكل منهم زعم أنه الولي الكامل الذي يأتيه الوحي صباحا ومساء، بل المطلع على الغيب القارئ في اللوح المحفوظ الذي ختم الله به الأولياء والذي جعله قبلة للعالمين ومعجزة ومنارا للخلق أجمعين، وأنه بعد النبي رأسا، والنبي عندهم هو المستولي والمستوي على عرش الله الرحماني، فليس على العرش غير ذات محمد، ومحمد عندهم هو أول الذوات وجودا وهو أول التعيينات، وهو الذي استوى على عرش الله، وهو الذي يوحي الوحي إلى كل الأنبياء وينزل الإلهام إلى كل الأولياء، بل هو الذي أوحى لنفسه من نفسه، وهو الذي سلم إلى جبريل الوحي في السماء وتلقاه منه في الأرض. هل سمعتم يا مسلمون عقيدة تحمل كل هذه الوقاحة والخسة والنزالة والكفر والمروق؟ هذه هي عقيدة الصوفية، وهذا هو تراثها ودينها، ولقد شرحنا هذا بالتفصيل بحمد الله في كتابنا الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة، وهذا في طبعته الثانية، ونقلنا النقول المستفيضة لكل ذلك من كتب هؤلاء الزنادقة الذين ما فتئوا يخرجون على العالم أنهم أولياء الله وأحبابه، وأنهم يملكون مفاتيح القلوب ومنهاج التربية الأمثل لإخراج المسلمين من الظلمات إلى النور. والحال أن هذه هي عقيدتهم، وهذا هو منهجهم في إفساد دين المسلمين وصرف الناس عن رسالة رب العالمين. رقم 4، الدعوة إلى الفسق والفجور والإباحية. ويخطئ من يظن أن الصوفية في أول أمرها كانت مؤسسة على التقوى، فهذا ابن الجوزي رحمه الله يروي عنهم هذه الحكاية فيقول، وبإسناد عن أبي القاسم بن علي بن المحسن التنوخي عن أبيه قال: أخبرني جماعة من أهل العلم أن بشيراز رجل يعرف بابن خفيف البغدادي شيخ الصوفية هنا، يجتمعون إليه ويتكلموا عن الخطرات والوساوس، ويحضر حلقته ألوف من الناس، وأنه فاره فهم حاذق، فاستغوى الضعفاء من الناس إلى هذا المذهب. قال: فمات رجل منهم من أصحابه وخلف زوجة صوفية، فاجتمع النساء الصوفيات وهن خلق كثير، ولم يختلط بمآتمهن غيرهن، فلما فرغوا من دفنه دخل ابن خفيف وخواص أصحابه وهم عدد كبير إلى الدار، وأخذ يعزي المرأة بكلام الصوفية إلى أن قال: قد تعزيت. فقال لها: ها هنا غير. فقالت: لا غير. قال: فما معنى إلزام النفس آفات الهموم وتعذيبها بعذاب الهموم؟ ولأي معنى نترك الابتزاز لتلتقي الأنوار وتطفو الأرواح ويقع الاختلافات وتنزل بركات؟ قال: فقلنا النساء إن شئت. قال: فاختلط جماعة الرجال بجماعة النساء طول ليلتهم، فلما كان سحر خرجوا. فقال المحسن قوله: ها هنا غير، أي ها هنا غير موافق المذهب. فقالت: لا غير، أي لا يوجد مخالفة. وقوله نترك الامتزاج كناية عن الممازجة في الوطء، وقال لتلتقي الأنواء عندهم أن في كل جسم نورا إلهيا، وقوله الاختلافات أي يكون لكن خلف من مات أو غاب من أزواجكن. قال المحسن وهذا عندي عظيم، ولولا أن جماعة يخبروني يبعدون عن الكذب ما حكيته لعظمته عندي واستبعاد مثله أن يجري في دار الإسلام. قال وبلغني أن هذا ومثله شاع حتى بلغ عضد الدولة، فقبض على جماعة منهم وضربهم بالسياط وشرد جموعهم فكفوا، انتهى منه بلفظه تلبيس إبليس صفحة 370 و371. وهكذا تتيقن أن هذه الطائفة لم تكن في كل عصورها إلا مجموعات من الزنادقة الملحدين المنحلين، تظاهروا بظاهر الشريعة النظيف وأخفوا عن الأعين كفرهم وفسقهم وزندقتهم. ولذلك جزم ابن عقيل كما نقل عنه ابن الجوزي أنهم زنادقة ملحدون منحلون، حيث يقول فالله الله في الإطغاء إلى هؤلاء الفرع الخالين من الإثبات، الفرع الخالين من الإثبات، وإنما هم زنادقة جمعوا بين مدارع العمال مرقات وصوف وبين أعمال الخلعاء الملحدة الملحدة أكل وشرب ورقص وسماع وإهمال لأحكام الشرع. ولم تتجاسر الزنادقة أن ترفض الشريعة حتى جاءت المتصوفة فجاءوا بوضع أهل الخلاعة، انتهى تلبيس إبليس الصفحة 374. وقد وردت هذه العبارة البليغة من ابن عقيل رحمه الله بعد وصف أحوال السوفية في زمانه، حيث يقول ابن عقيل يصف فضائح السوفية وأنا أذم الصوفية لوجوه يوجب الشرع ذم فعلها، منها أنهم اتخذوا مناخ البطالة وهي الأربطة فانقطعوا إليها عن الجماعات في المساجد فلا هي مساجد ولا بيوت ولا خانات، وصمدوا فيها للبطالة عن أعمال المعاش وبدنوا أنفسهم بدن البهائم بالأكل والشرب والرقص والغناء، وعولوا على الترقيع المعتمد به التحسين تلميعا والمشاوذ بألوان مخصوصة، أوقع في نفوس العوام والنسوة من تلميع السقلاطون بألوان الحرير واستمال النسوة والمردان الأمرض الشاب الذي لم ينبت شعر وجهه بتصنيع الصور واللباس، فما دخلوا بيتا فيه نسوة فخرجوا إلا عن فساد قلوب النسوة على أزواجهن، ثم يقبلون الطعام والنفقات من الظلمة والفجار وغاصب الأموال كالعداد والأجناد وأرباب المكوس، ويستصحبون المردان في السماعات يجلبونهم في الجموع مع ضوء الشموع، ويخالطون النسوة الأجانب ينصبون لذلك حجة إلباسهن الخرقة، ويستحلون بل يجيبون اقتسام ثياب من طرب فسقط ثوبه ويسمون الطرب وجدا والدعوة وقتا واقتصام ثياب الناس حكما، ولا يخرجون من بيت دعوا إليه إلا إلزام دعوة أخرى يقولون أنها وجبت، واعتقاد ذلك كفر وفعله فسوق، ويعتقدون أن الغناء بالقضبان قربة، وقد سمعنا عنهم أن الدعاء عند حدو الحادي وعند حضور المخذة مجاب اعتقادا منهم أنه قربة، وهذا كفر أيضا لأن من اعتقد المكروه والحرام قربة كان بهذا الاعتقاد كافرا، والناس بين تحريمه وكراهيته، أو يسلمون أنفسهم إلى شيوخهم فإن عولوا إلى مرتبة شيخه قيل الشيخ لا يعترض عليه، فحد من حل رسم ذلك الشيخ وانحطاطه في تلك الأقوال المتضمنة للكفر والضلال المسمى شطحا وفي الأفعال المعلومة كونها في الشريعة فسقا، فإن قبل أمردا قيل رحمة وإن خلى بأجنبية قيل بنته وقد لبس الخرقة، وإن قسم ثوبا على غير أربابه من غير رضا ماله قيل حكم الخرقة. قال ابن عقيل وليس لنا شيخ نسلم إليه حاله إذ ليس لنا شيخ غير داخل في التكليف، وأن المجانين والصبيان يضرب على أيديهم وكذلك البهائم، والضرب بدل من الخطاب. ولو كان لنا شيخ يسلم إليه حاله لكان ذلك الشيخ أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وقد قال إن اعوججت فقوموني، ولم يقل فسلموا إلي. ثم انظر إلى الرسول صلوات الله عليه كيف اعترضوا عليه. فهذا عمر يقول ما بالنا نقصر وقد أمنا، وآخر يقول تنهانا عن الوصال وتواصل، وآخر يقول أمرتنا بالفسخ ولم تفسخ. ثم إن الله تعالى تقول له الملائكة أتجعل فيها، ويقول موسى أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. وإنما هذه الكلمة يعني قول الصوفية، الشيخ لا يعترض عليه، وجعلها الصوفية ترفيها لقلوب المتقدمين وسلطنة سلوكها على الاتباع والمريدين، كما قال تعالى استخف قومه فأطاعوه. ولعل هذه الكلمة من القائلين منهم بأن العبد إذا عرف لم يضره ما فعل، وهذه نهاية الزندقة، لأن الفقهاء أجمعوا على أنه لا حال ينتهي إليها العارف إلا ويضيق عليه التكليف، كأحوال الأنبياء يضايقون في الصغائر، فالله الله في الإصغاء لهؤلاء الفراغ الخالين من الإثبات، وإنما هم زنادقة جمعوا بين مرقعات وصوف وبين أعمال الخلعاء الملحدة، أكل وشرب ورقص وسماع وإهمال لأحكام الشرع، ولم تتجاسر الزنادقة أن ترفض الشريعة حتى جاءت المتصوفة فجاءوا بوضع أهل الخلاعة. انتهى تلبيس إبليس، الصفحة 373 إلى الصفحة 374. الصوفية واستحلال الحشيش. ثم يستطرد ابن العقيل رحمه الله واصفا زندقتهم وكفرهم، وكيف أنه فرقوا في زعمهم بين الشريعة والحقيقة واستحلوا الحشيش المخدر، بل هم أول من اكتشفه وروجه في أوساط المسلمين، واستحلوا الغناء والاختلاط، واستحلوا التظاهر بالكفر والزندقة، زاعمين أنها أحوال وشطح، وأنه يجب عدم الإنكار عليهم لأنهم مجاذيب أو مشاهدين لحضرة الرب في زعمهم. يقول ابن العقيل فأول ما وضعوا أسماء وقالوا حقيقة وشريعة، وهذا قبيح لأن الشريعة ما وضعه الحق لمصالح الخلق، فما الحقيقة بعدها سوى ما وقع في النفوس من إلقاء الشياطين، وكل من رام الحقيقة في غير الشريعة فمغرور مخدوع. وإن سمعوا أحد يروي حديثا قالوا مساكين، أخذوا حديثهم ميت عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، فمن قال حدثني أبي عن جدي قلت حدثني قلبي عن ربي، فهلكوا وأهلكوا وأهلكوا بهذه الخرافات، وأهلكوا قلوب الأغمار، وأنفقت عليهم لأجلها الأموال، وأنفقت عليهم لأجلها الأموال، لأن الفقهاء كالأطباء، والنفق في ثمن الدواء صعبة، والنفق على هؤلاء كالنفق على المغنيات، وبعضهم الفقهاء أكبر الزندقة، لأن الفقهاء يحذرونهم بفتاويهم عن ضلالهم وفسقهم، والحق يثقل كما تثقل الزكاة، وما أخف البذل على المغنيات وإعطاء الشعراء على المدائح، وكذلك بغضهم لأصحاب الحديث، وقد أبدلوا إزالة العقل بالخمر بشيء سموه الحشيش والمعجون والغناء المحرم، والغناء المحرم سموه السماع والوجد والتعرض بالوجد المزيل للعقل. كفى الله الشريعة شر هذه الطائفة الجامعة بين دهمسة الليونة والسهولة، يعني يلبسون فاخر الثياب ولينها في اللبس وطيبة في العيش، وخداع بألفاظ معسولة ليس تحتها سوى إهمال التكاليف وهجران الشرع، ولذلك خفوا على القلوب، ولا دلالة على أنهم أرباب باطل، أوضح من محبة طباع الدنيا لهم كمحبتهم أرباب اللهو والمغنيات. ثم استطرد ابن عقيل قائلا فإن قال قائل هم أهل نظافة وحسن سمت وأخلاق، قال فقلت لهم لو لم يصنعوا طريقة يجتذبون بها قلوب أمثالهم لم يدم لهم عيش، والذي وصفتهم به رهبانية نصرانية، والذي وصفتهم به رهبانية نصرانية، ولو رأيت نظافة أهل التطفيل على الموائد ومخانيس بغداد ودماسة المغنيات لعلمت أن طريقتهم طريقة الفكاهة والخداع، وهل يخدع الناس إلا بطريقة أو لسان؟ فإذا لم يكن للقوم قدم في العلم ولا طريقة فبماذا يجتذبون به قلوب أرباب الأموال؟ وأعلم أن حمل التكاليف صعب ولا أسهل على أهل الخلاعة من مفارقة الجماعة ولا أصعب عليهم من حجر ومنع صدر عن أوامر الشرع ونواهيه، وما على الشريعة أضر من المتكلمين والمتصوفين، فهؤلاء يفسدون عقائد الناس بتوهيمات شبهات العقول، وهؤلاء يفسدون الأعمال ويهدمون قوانين الأديان، يحبون البطالات وسماع الأصوات. وما كان السلف كذلك، بل كانوا من باب العقائد عبيد تسليم، وفي الباب الآخر أرباب جد. قال: ونصيحتي إلى إخواني أن لا يقرع أفكار قلوبهم كلام المتكلمين، ولا تصغي مسامعهم إلى خرافات المتصوفين، بل الشغل بالمعاش أولى من بطالة الصوفية، والوقوف على الظواهر أحسن من توغل المنتحلة. وقد خبرت طريقة الفريقين، فغاية هؤلاء الشك وغاية هؤلاء الشطح. انتهى بلفظه تلبيس إبليس، الصفحة 374 إلى الصفحة 375. ولقد استمر هذا الحال السيء المزري الذي حكاه ابن عقيل ونقله عنه ابن الجوزي رحمه الله، بل لقد كانت القرون التي تلت ذلك قرون ظلام وجهل، حيث عاث المتصوفة في الأرض الإسلامية فسادا وملؤوها فسقا وفجورا باسم الدين والإسلام، ولم يكتف فقط بإفساد العقول والعقائد، ولكنهم أفسدوا أيضا الأخلاق والآداب. فهذا هو عبد الوهاب الشعراني يجمع في كتابه الطبقات الكبرى كل فسق الصوفية وخرافاتها وزندقتها، فيجعل كل المجانين والمجاذيب واللوطية والشاذين جنسيا، والذين يأتون البهائم عيانا وجهارا في الطرقات يجعل كل أولئك أولياء، وينظمهم في سلك العارفين وأرباب الكرامات، وينسب إليهم الفضل والمقامات، ولا يستحي أن يبدأهم بأبي بكر الصديق ثم الخلفاء الراشدين، ثم ينظم في سلك هؤلاء من كان يأتي الحمارة جهارا نهارا أمام الناس، ومن كان لا يغتسل طيلة عمره، ومن كان يعيش طيلة عمره عريانا من الثياب يخطب الجمعة وهو عريان، ومن كل مجنون وأفاك وكذاب ممن لم تشهد البشرية كلها أخس منهم طوية، ولا أشد منهم مسلكا، ولا أقبح منهم أخلاقا، ولا أقذر منهم عملا، ينظم كل أولئك في سلك واحد مع أشرف الناس وأكرمهم من أمثال الخلفاء الراشدين والصحابة الأكرمين وآل بيت النبي الطاهرين، فيخلط بذلك الطهر مع النجاسة والشرك بالتوحيد والهدى بالضلال والإيمان بالزندقة، ويلبس على الناس دينهم ويشوه عقيدتهم. وأقرأ الآن بعض ما سطره هذا الأثيم عمن سماهم بالأولياء العارفين. قال في ترجمة من سماه بسيده علي وحيش: وكان إذا رأى شيخ بلد أو غيره ينزله من على الحمار ويقول: امسك رأسها حتى أفعل فيها، فإذا أبى شيخ البلد تثمر في الأرض ولا يستطيع أن يمشي خطوة، وإن سمع حصل له خجل عظيم والناس يمرون عليه. الطبقات الكبرى، الجزء الثاني، الصفحة 135. فانظر كيف كان سيده علي وحيش يفعل هذا أمام الناس، فهل يتصور عاقل بعد هذا أن هذا التصوف النجس من دين المسلمين ومما بعث به رسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم الهادي الأمين؟ وهل ينظم أمثال علي وحيش ومن على شاكلته في سلك أصحاب الرسول، ويجعل هؤلاء جميعا أصحاب صراط واحد إلا زنديق أفاك أراد هدم دين الإسلام وتخريب؟ وهل ينظم أمثال علي وحيش ومن على شاكلته في سلك أصحاب الرسول، ويجعل هؤلاء جميعا أصحاب صراط واحد إلا زنديق أفاك أراد هدم دين الإسلام وتخريب عقائد المسلمين؟ وحتى لا تستفيق العقول من رقادها، فإن الشعراني هذا زعم لهم أن الأولياء لهم شريعتهم الخاصة التي يعبدون الله بها ويتقربون إلى الله بها، وإن كان منها إتيان الحمير، وكلما حاولت نفس أن تستيقظ وتفكر لتفرق بين الهدى والضلال والطهر والنجاسة ألقى هؤلاء عليها التلبيس والتزوير. وهذا هو الشعراني يذكر أن رجلا أنكر الفسق والفجور الذي يكون في مولد السيد البدوي، حيث ما زال يجتمع الناس بمئات الألاف في مدينة طنطا، ويكون هناك الاختلاط المشين بين الرجال والنساء، بل تصنع الفاحشة في المساجد والطرقات، وحيث كانت تفتح دور البغاء، وحيث يمارس الصوفيون والصوفيات الرقص الجماعي في قلب المسجد، وحيث يستحل كل الحرمات. أقول يروي الشعراني في كتابه الطبقات أن رجلا أنكر ذلك فسلبه الله الإيمان. انظر ثم يقول: فلم يكن شعرة فيه تحن إلى دين الإسلام، فاستغاث بسيدي أحمد رضي الله عنه فقال: بشرط أن لا تعود. فقال: نعم. فرد عليه ثوب إيمانه ثم قال له: وماذا تنكر علينا؟ قال: اختلاط الرجال بالنساء. فقال له سيدي أحمد رضي الله عنه: ذلك واقع في الطواف ولم يمنعه ولم يمنح حرمته. ثم قال: وعزة ربي ما عصى أحد في مولدي إلا وتاب، وحسنت توبته. وإذا كنت أرعى الوحوش والسمك في البحار وأحميهم بعضهم بعضا، أفا يعجزني الله عز وجل من حماية من حضر مولدي؟ الطبقات الكبرى، الجزء الأول، الصفحة 162. ولا عجب أن يروي الشعراني كل ما يروي في كتابه من الزندقة والكفر والجهالة والضلالة. فهذا هو يفتري عن نفسه أن السيد البدوي الذي هلك قبل نحو من 4 قرون كان يخرج له من يده من القبر ليسلم عليه، وأنه أعد له زاوية من زوايا مسجده غرفة ليدخل فيها على زوجته، وأنه كان إذا تأخر عن مولد السيد البدوي كان البدوي هذا يخرج من قبره ويزيح الستر الموضوع فوق القبر ويقول: أبطأ عبد الوهاب ما جاء. وهذه نصوص عبارته في ذلك، يقول: إن سبب حضور مولد أحمد البدوي كل سنة أن شيخ العارف بالله تعالى محمد الشناوي رضي الله عنه أحد أعيان بيته رحمه الله قد كان أخذ على العهد في القبة تجاه وجه سيدي أحمد رضي الله عنه وسلمني إليه بيده، فخرجت اليد الشريفة من الضريح وقبضت على يدي وقال: يا سيدي يكون خاطرك عليه وجعله تحت نظرك. فسمعت سيدي أحمد من القبر يقول: نعم. ثم يسترسل عبد الوهاب الشعراني قائلا: لما دخلت بزوجتي أم عبد الرحمن وهي بكر مكثت 5 شهور لم أقرب منها، فجاءني وأخذني وهي معي وفرش لي فراشا فوق ركن القبة التي على اليسار الداخل، وطبخ لي الحلوى ودعا الأحياء والأموات إليه وقال: أزل بقارتها هنا. فكان الأمر تلك الليلة. ثم يقول: وتخلفت عن ميعاد حضوري للمولد سنة 1948، وكان هناك بعض الأولياء فأخبرني أن سيدي أحمد رضي الله عنه كان ذلك اليوم يكشف الستر من الضريح ويقول: أبطأ عبد الوهاب ما جاء. الطبقات الكبرى، الجزء الأول، الصفحة 161 و162. وبعد، فهذه هي النماذج السيئة التي يراد لأبناء المسلمين أن يحتذوها، وهذا هو الوجه الحقيقي للتصوف، وهذه هي صور من رموزه ورجالاته. ولو ذهبنا نعدد هذه الصور لخرجنا عن القصد في هذه الرسالة الموجزة، وقد بسطنا هذا بحمد الله وتوفيقه في كتابنا الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة فليرجع إليه. وهذا وبالله التوفيق عليه التكلام، وهو المستعان سبحانه أن يطهر مجتمع الإسلام من هذا السرطان الخبيث الذي أفسد عقائد المسلمين وأعمالهم ومجتمعهم. والصلاة والسلام في الختام على النبي الكامل الطاهر الداعي إلى صراط الله العزيز الحميد. الباب الثاني: كيف تجادل الصوفي. بعد أن ذكرنا في الباب السابق مخاطر الفكر الصوفي، كان لزاما على كل من علم ذلك أن يعمل لاجتثاث هذه الشجرة الخبيثة من المجتمع الإسلامي، ولن يأتي ذلك إلا بالدعوة الحقة إلى الله عز وجل وفتح هذا التصوف البغيض المتستر بالهدى والطهر والمضمر لكل أنواع الكفر والزندقة. ولذلك فإنه يجب على كل من علم الحق أن يعمل على نشره وإذاعته، وكذلك يجب على كل من علم هذا الشر أن يعمل على اجتثاث شجرته. ولما كان جمهور عظيم من طلاب العلم لا يعلمون حقيقة التصوف ولا يحيطون علما بكفرياته وأكاذيبه وترهاته وخزعبلاته، فإنهم عند مناقشتهم الصوفيين لا يحسنون الرد عليهم ولا إقناعهم بالحق ولا إقامة الحجة عليهم، لأن الصوفي إذا رأى من يعظم الكتاب والسنة والدليل سرعان ما يقول له إن الجنيد وهو شيخ الطائفة قال طريقتنا هذه مقيدة بالكتاب والسنة، ومن لم يتفقه في الكتاب والسنة لم يعرف طريق القوم، وفلان قال وفلان قال أيضا، تمكث النكتة في قلبي من نكت القوم من نكت القوم فلا أذيعها إلا إذا وجدت لها شاهدين من الكتاب والسنة. فأظن طالب العلم الذي لا يعرف دروب التصوف أن هؤلاء من الحذق في الدين والورع والإخلاص، حيث لا يتكلمون بأمر إلا إذا وافق الكتاب والسنة، وأنهم متبعون لهما في أقوالهما وأفعالهما، فيسقط في يده ولا يستطيع أن يجد جوابا. وقد يقول إذا ما بال هؤلاء الذين يرقصون في موالدهم وحفلاتهم، وما بال هؤلاء المجاذيب الذين نشاهدهم يفعلون كذا وكذا من الحركات والصرخات، فيقول له الصوفي المجادل لا، هؤلاء عوام مغفلون وليسوا من الصوفية الحقيقية والصوفية غير ذلك، وهذا كذب بالطبع، ولكن مثل هذا الجواب قد ينطلي على طالب العلم فيسكت، وبالتالي يظل التصوف يعمل عمله في جسم الأمة ولا يتفطن له. ولما كان كثير من طلاب العلم لا يجدون الوقت للنظر في كتب التصوف ومعرفة ما فيها، وقد يكون إذا نظر في بعضها خفي عليه الحق من الباطل، وذلك للتلبيس والخلط الذي يكون فيهما، حيث يرى قولا صحيحا بجوار قول مريض، وقول يتضمن كفرا بعبارة غامضة، وقولا رابعا قد تلوح منه حكمة فتغبش وتعمي أمامه الرؤية ولا يعرف في أي ضروب يسير. من أجل ذلك نكتب هذه الخلاصة الموجزة للتعريف بالقضايا الكلية الأساسية في التصوف ولكيفية المجادلة مع أساطين التصوف. ولو كان من يجادلهم أو يناقشهم طالب علم مبتدئ فإنه يحجه ويسكته وقد يرشده إلى الطريق المستقيم. وإليك هذه القواعد: التصوف بحر من القاذورات. اعلم أولا أن التصوف بحر من القاذورات، فقد جمع المتصوفة كل أنواع الكفر والزندقة التي توجد في فلسفات الهند وإيران واليونان، وكل مقر القرامطة والفرق الباطنية، وكل خرافات المخرفين، وكل دجل المدجلين، وكل وحي الشياطين، ووضع كل ذلك في إطار التصوف وعلومه ومبادئه وكشوفه. فلا يتصور عقلك عقيدة كفرية في الأرض إلا تجدها في التصوف، بدءا بنسبة الألوهية إلى المخلوقات، وانتهاءا بجعل كل موجود هو عين الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وحتى تتضح صورة التصوف في ذهنك، نضع أمامك أخي المسلم خلاصة موجزة جدا لمعتقدهم والفوارق الأساسية بين دينهم الصوفي وبين دين الإسلام. أولا، الفارق الأساسي بين الإسلام والتصوف: يفترق منهج الإسلام وصراطه عن منهج التصوف في شيء أساسي جدا، وهو التلقي، أي مصادر المعرفة الدينية في العقائد والتشريع. فبينما يحصر الإسلام مصادر التلقي في العقائد في وحي الأنبياء والرسل فقط، والذي هو لمع الكتاب والسنة فقط، فإن دين الصوفي يجعل مصدره هو الوحي المزعوم للأولياء والكشف المزعوم لهم والمنامات واللقاءات بالأموات السابقين وبالخضر عليه السلام، بل وبالنظر في اللوح المحفوظ والأخذ عن الجن الذين يسمونهم بالروحانيين. وأما مصدر التلقي في التشريع عند أهل الإسلام فهو الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وأما عند الصوفية فإن تشريعاتهم تقوم على المنامات والخضر والجن والأموات والشيوخ، كل هؤلاء مشرعون. ولذلك تعددت طرق التصوف وتشريعاته، بل قالوا الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، فلكل شيخ طريقه ومنهج للتربية وذكر مخصوص وشعائر مخصوصة وعبارات مخصوصة. ولذلك فالتصوف آلاف الأديان والعقائد والشرائع، بل مئات الألوف وما لا يحصى، وكلها تحت مسمى التصوف. وهذا هو الفارق الأساسي بين الإسلام والتصوف. فالإسلام دين محدد العقائد، محدد العبارات، محدد الشرائع، والتصوف دين لا حدود ولا تعريف له في عقائد أو شرائع، وهذا هو أعظم فارق بين الإسلام والتصوف. ثانيا، الخطوط العريضة للعقيدة الصوفية. رقم واحد، في الله. يعتقد المتصوفة في الله عقائد شتى، منها الحلول كما هو مذهب الحلاج، ومنها وحدة الوجود حيث الانفصال بين الخالق والمخلوق، وهذه هي العقيدة الأخيرة التي انتشرت منذ القرن الثالث وإلى يومنا هذا. أطبق عليها أخيرا كل رجال التصوف، أطبق عليها أخيرا كل رجال التصوف وأعلام هذه العقيدة هم ابن عربي وابن سبعين والتلمساني وعبد الكريم الجيلي وعبد الغني النابلسي وعامة رجال الطرق الصوفية المحدثين. رقم اثنان، في الرسول صلى الله عليه وسلم يعتقد الصوفية في الرسول أيضا عقائد شتى، فمنهم من يزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصل إلى مرتبتهم وحالهم وأنه جاهلا بعلوم رجال التصوف كما قال البسطامي خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله، ومنهم من يعتقد أن الرسول محمد هو قبة الكون وهو الله المستوي على العرش وأن السماوات والأرض والعرش والكرسي وكل الكائنات خلقت من نوره وأنه أول موجود وهو المستوي على عرش الله، وهذه عقيدة ابن عربي ومن جاء بعده. رقم ثلاثة، في الأولياء يعتقد الصوفية في الأولياء أيضا عقائد شتى، فمنهم من يفضل الولي على النبي وعامتهم يجعل الولي مساويا لله في كل صفاته، فهو يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويتصرف بالكون ولهم تقسيمات للولاية، فهناك الغوث المتحكم في كل شيء في العالم والأقطاب والأربعة الذين يمسكون الأركان الأربعة في العالم بأمر الغوث والأبدال السبعة الذين يتحكم كل واحد منهم في قارة من القارات السبع بأمر والغوث، ومنهم النجباء وهم المتحكمون في المدن كل نجيب في مدينة وهكذا. فشبكة الأولياء العالمية هذه تتحكم في الخلق ولهم ديوان يجتمعون في غار حراء كل ليلة ينظرون في المقادير، وباختصار عالم الأولياء عالم خرافي كامل، وهذا بالطبع خلاف الولاية في الإسلام، خلاف الولاية في الإسلام التي تقوم على الدين والتقوى وعلى الصالحات والعبودية الكاملة لله والفقر إليه، وأن الولي لا يملك من أمر نفسه شيئا فضلا أنه يملك لغيره. قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. رقم أربعة، في الجنة والنار، وأما الجنة فإن الصوفية جميعا يعتقدون أن طلبها منقصة عظيمة وأنه لا يجوز للولي أن يسعى إليها ولا أن يطلبها، ومن طلبها فهو ناقص، وأنما الطلب عندهم الرغبة في الفناء المزعوم في الله والاطلاع على الغيب والتصرف في الكون، وهذه جنة الصوفي المزعومة. وأما النار فإن الصوفية يعتقدون أن أيضا أن الفرار منها لا يليق بالصوفي الكامل لأن الخوف منها طبع العبيد وليس الأحرار، ومنهم من تبجح أنه لو بصق على النار لأطفأها كما قال أبو يزيد البسطامي، ومن يعتقد بوحدة الوجود منهم يعتقد أن النار بالنسبة لمن يدخلها تكون عذوبة ونعيما لا يقل عن نعيم الجنة بل يزيد، وهذا هو مذهب ابن عربي وعقيدته. رقم خمسة، إبليس وفرعون، وأما إبليس فيعتقد عامة الصوفية أنه أكمل العباد وأفضل الخلق توحيدا لأنه لم يسجد إلا لله بزعمهم، وأنه الله وأن الله قد غفر له ذنوبه وأدخله الجنة، وكذلك فرعون عندهم أفضل الموحدين لأنه قال أنا ربكم الأعلى فعرف الحقيقة لأن كل موجود هو الله، ثم هو قد آمن في زعمهم ودخل الجنة. الشريعة الصوفية. رقم ستة، العبادات، يعتقد الصوفية أن الصلاة والصوم والحج والزكاة هي عبادات العوام، وأما هم فيسمون أنفسهم الخاصة أو خاصة الخاصة ولذلك فلهم عبادات مخصوصة، وقد شرع كل قوم منهم شرائع خاصة بهم كالذكر المخصوص بهيئات مخصوصة والخلوة والأطعمة المخصوصة والملابس المخصوصة والحفلات. وإذا كانت العبادات في الإسلام لتزكية النفس وتطهير المجتمع فإن العبادات في التصوف هدفها ربط القلب بالله للتلقي عنه مباشرة والفناء فيه واستمداد الغيب من الرسول والتخلق بأخلاق الله، حتى يقول الصوفي للشيء كن فيكون ويطلع على أسرار الخلق وينظر في كل الملكوت. ولا يهم في التصوف أن يخالف الشريعة الصوفية ظاهر الشريعة المحمدية الإسلامية فالحشيش والخمر واختلاط النساء بالرجال في الموالد وحلقات الذكر، ذلك لا يهم لأن الولي شريعته التي تلقاها من الله مباشرة، فلا يهم أن يوافق ما شرعه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لأن لكل واحد شريعته، وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم للعوام وشريعة الشيخ الصوفي للخواص. رقم سبعة، الحلال والحرام، وكذلك الشأن في الحلال والحرام، فأهل وحدة الوجود في الصوفية لا شيء يحرم عندها لأن عين واحدة، ولذلك كان منهم الزنادقة واللوطية ومن يأتون الحمير جهارا نهارا، ومنهم من اعتقد أن الله قد أسقط عنه التكاليف وأحل له كل ما حرم على غيره. رقم ثمانية، الحكم والسلطان والسياسة، وأما في الحكم والسلطان والسياسة فإن المنهج الصوفي هو عدم جواز مقاومة الشر ومغالبة السلاطين لأن الله في زعمهم أقام العباد فيما أراد. رقم تسعة، التربية، ولعل أخطر ما في الشريعة الصوفية هو منهجهم في التربية حيث يستحوذون على عقول الناس ويلغونها، وذلك بإدخالهم في طريق متدرج يبدأ بالتأنيس ثم بالتهويل والتعظيم لشأن التصوف ورجاله ثم بالتلبيس على الشخص بالرزق ثم بالرزق لعلوم التصوف شيئا فشيئا، ثم بالربط بالطريقة وسد جميع الطرق، ثم وسد جميع الطرق بعد ذلك للخروج. ثالثا، نقطة البدء في جدال الصوفي. كثير من الإخوة المسلمين الغيورين على الدين والكارهين للتصوف وترهاته يبدأون في جدال الصوفي بداية خاطئة، وذلك في الأمور الهامشية الفرعية كبدعهم في الأذكار وتسميتهم بالصوفية وإقامتهم للحفلات والموالد أو حملهم للمسابح أو لبسهم للمرقعات أو نحو ذلك من المظاهر الشاذة التي يظهرون بها. والبدء بالنقاش حول هذه الأمور بداية خاطئة تماما، وبالرغم من أن هذه الأمور جميعها هي بدع تخالف الشريعة ومفتريات في الدين، إلا أنها تكفي ما هو أمر وأعظم، أعني أن هذه فرعيات لا يجوز البدء بنقاشها وترك الأصوليات، حقا أنها جرائم ومخالفات، ولكنها قليلة جدا إذا قيست بالعظائم والمفتريات والكفريات الشنيعة والأهداف الخسيسة التي صار فيها الفكر الصوفي. ولذلك يجب على من يجادل الصوفي أن يبدأ بالأصول والأمهات لا بالفرعيات والشكليات. ولعلك بقراءتك أصل الخلاف الجوهري بين الإسلام والتصوف قد عرفت ما ينبغي عليك أن تبدأ به في النقاش، إنه منهج التلقي وإثبات الدين، أعني ما يتضمنه الإجابة على هذا السؤال: كيف نتلقى الدين وتثبت العقيدة والعبادة، وما هي مصادرنا لهذا التلقي؟ الإسلام يحصل مصدر التلقي في الكتاب والسنة فقط، ولا يجوز إثبات عقيدة إلا بنص من القرآن وقول الرسول، ولا إثبات شريعة إلا بكتاب وسنة واجتهاد موافق لهما، والاجتهاد يصيب ويخطئ، ولا معصوم إلا كتاب الله وسنة رسوله فقط. وأما في التصوف فإن الدين عندهم بزعم شيوخهم أنه يتلقونه على الله رأسا وبلا واسطة، وعن الرسول الذي يزعمون أنه يحضر مجالسهم دائما وأماكن ذكرهم، وعن الملائكة وعن الجن الذين يسمونهم بالروحانيين، وبالكشف الذي يزعمون أن قلب الولي ينكشف له الغيوب فيرى ما في السماوات والأرض وما سبق وما يأتي من الحوادث، فالولي عندهم لا يعزب عن علمه ذرة في السماوات ولا في الأرض. ولذلك فليكن أول ما تسأل الصوفي عنه: كيف تثبتون الدين ومن أين تتلقون عقيدتكم؟ فإذا قال لك الصوفي: من الكتاب والسنة، فقل له: الكتاب والسنة يشهدان أن إبليس كافر وأنه وأتباعه في النار، كما قال تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. والشيطان هنا هو إبليس بإجماع المفسرين من السلف، ومعنى وما أنتم بمصرخي ما أنتم بمستطيعين تخليصي وإنجائي، ومعنى ذلك أنه معهم في النار، فهل تعتقدون أنتم أيها الصوفية ذلك؟ فإن قال لك الصوفي: نعم نعتقد أن إبليس وأتباعه في النار، فقد كذب عليك. وإن قال لك: لا نعتقد أنه في النار، ونعتقد أنه تائب مما كان منه أو أنه موحد مؤمن كما قال أستاذهم الحلاج، فقل له: قد كفرتم لأنكم خالفتم كتاب الله وأحاديث الرسول وأجمع الأمة أن إبليس كافر من أهل النار، وقل له: قد حكم شيخكم الأكبر وابن عربي أن إبليس في الجنة وفرعون في الجنة كما في الفصوص، وقد حكم أستاذكم الأعظم الحلاج أن إبليس هو قدوته وشيخه هو فرعون كما جاء في الطواسين الصفحة 52، فما قولك في ذلك؟ فإن أنكره فهو مكابر جاحد أو جاهل لا يدري، وإن أقر بذلك وتابع الحلاج وابن عربي فقد كفر كما كفروا وكان من إخوان إبليس وفرعون، فحسبه بذلك صحبة في النار. وإن أراد التلبيس عليك وقال إن كلامهم هذا شطح قالوه في غلبة حال وسكر، فقل له: كذبت، فهذا الكلام في كتب مؤلفة، وقد صدر ابن عربي كتابه الفصوص بقوله إني رأيت رسول الله في مبشرة رؤيا في محروسة دمشق، وأعطاني هذا الكتاب وقال لي: أخرج به على الناس. وهذا الكتاب هو الذي ذكر فيه أن إبليس وفرعون هم العارفين الناجين، وأن فرعون كان أعلم من موسى بالله، وأن كل من عبد شيئا فما عبد إلا الله، والحلاج كذلك كتب كل كفرياته في كتاب، ولم يكن شطحا أو غلبة حال كما حال أو غلبة حال كما يقولون. فإن قال لك الصوفي: لقد تكلم هؤلاء بلغة لا نعلمها، فقل له: لقد كتبوا كلامهم بالعربية وشرحه تلاميذهم وقد نصوا على ذلك. فإن قال إن هذه لغة خاصة بأهل التصوف لا يعرف غيرهم، فقل له: إن لغتهم هذه هي العربية، وهم قد نشروها في الناس ولم يجعلوها خاصة بهم، وقد حكم علماء المسلمين على الحلاج بكفره، وصلب على جسر بغداد عام 309 بسبب مقالاته، وكذلك حكم علماء المسلمين بكفر ابن عربي وزندقته. فإن قال لك الصوفي لا أعترف بحكم علماء الشريعة لأنهم علماء ظاهر لا يعرفون الحقيقة، فقل له هذا الظاهر هو الكتاب والسنة، وكل حقيقة تخالف هذا الظاهر فهي باطلة، وما الحقيقة الصوفية التي تدعونها؟ فإن قال لك هي الأشياء هي شيء من الأسرار لا ننشره ولا نذيعه، فقل فقد نشرتموه وأزعتموه، وهو أن كل موجود في زعمكم هو الله، وأن الجنة والنار شيء واحد، وأن إبليس ومحمد شيء واحد، وأن الله هو المخلوق والخالق، وأن الله هو المخلوق والمخلوق هو الله، وكما قال إمامكم وشيخكم الأكبر العبد رب ورب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب أن يكلف. فإن أقر بذلك وتبع هؤلاء الزندقة فهو كافر مثلهم، وإن قال لا أدري ما هذا الكلام ولا أعلمه ولكني أعتقد إيمان قائليه ونزهتهم وولايتهم، فقل له إن هذا كلام عربي واضح لا غموض فيه، وهو ينبئ عن عقيدة معروفة هي وحدة الوجود، وهي عقيدة الهنادك والزنادقة، نقلتموها إلى الإسلام وألبستموها بآيات القرآن والأحاديث النبوية. فإن قال لك لا تتعرض للأولياء حتى لا يؤذونك، فإن الرسول يقول قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد أذنته بالمحاربة، قلت له ليس هؤلاء بأولياء وإنما هم زنادقة مستترين بالإسلام، وأنا كافر بكم وبآلهتكم، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فإن قال لك يجب علينا أن نسلم للصوفية حالهم فإنهم عاينوا الحقائق وعرفوا باطن الدين، فقل له كذبت، لا يجوز أن نسكت لأحد عن قول يخالف فيه الكتاب والسنة وينشر الكفر والزندقة بين المسلمين، لأن الله يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فلذلك لا يجوز السكوت على باطلكم وتراهاتكم وزندقتكم، لأنكم أفسدتم العالم الإسلامي قديما وحديثا، وما زال هذا شأنكم إلى اليوم، تخرجون الناس من عبادة الله إلى عبادة المشايخ، ومن التوحيد إلى الشرك وعبادة القبور، ومن السنة إلى البدعة، ومن العلم بالكتاب والسنة إلى تلقي البدع والخرافات ممن يدعون رؤية الله والملائكة والرسول والجنة. لقد كنتم طيلة عمركم عونا للفرق الباطنية وخدما للاستعمار، ولذلك فلا يجوز بتاتا السكوت على ضلالكم وشرككم وصرفكم للناس عن القرآن الكريم والحديث إلى أذكاركم المبتدعة وعباداتكم التي لا يعد كونها مكاء وتصدية كعبادة المشركين. فعند ذلك لابد أن يسقط في يده ويعلم أنه أمام من أحاط علما بباطله، فإما أن يهديه الله للإسلام الصحيح، وإما أن يخفي أمره ويستر عقيدته حتى يفضح الله، أو يموت على زندقته وكفره أو بدعته ومخالفته للحق هذا. وقد فصلنا كل ذلك تفصيلا من كتبهم وأقوالهم، فارجع إلى كتاب الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة تجد ذلك مفصلا بحمد الله وتوفيقه. والحمد لله أولا وأخيرا، والعزة لكتاب الله وسنة رسوله ومن اتبعهما وتمسك بصراط الله المستقيم وكان من المؤمنين، والحمد لله رب العالمين. نقلا عن الشبكة السلفية.